يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراجي أقفى التياجي رات العالمين يا غيل الجود والكرام يا رسول الله.